شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم والذين صبروا ابتغاء غير ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وما الحياة أَفَلَمْ يَيْأَسِ